بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب القيام للجنازة. وذكرنا أنه قد افتتح هذه الترجمة برواية عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حالة مرور هذه الجنازة عليكم أن تقوموا لها، قال: حتى تخلفكم أو توضع. قلنا على حسب حال الإنسان، إن كان بيتبع الجنازة فلا يجلس إلا بعدما توضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بيتبع الجنازة ولكن مرت عليه الجنازة فيقوم عند ذلك حتى تتجاوزه تلك الجنازة كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وأصل ذلك الأمر بالقيام قلنا لهول الموت والفزع أيضا من الموت كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيها نوع من أنواع تعظيم الميت، ولكن هو القيام من أجل الموت لفزع الموت ولهول الموت كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في أصل المسألة، في مسألة القيام للجنازة، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه غير واجب، فقال هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه ترك ذلك بعد فعله. قال: والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إليه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: القعود أحب إليه، يعني بمعنى عدم القيام للجنازة، وكأنه يرى أن ذلك الحكم نسخ بالرواية المذكورة عن علي رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد بعد ذلك، فكأن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القعود. وقلنا أن هذه المسألة كالمسألة التي ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه هو عدم الوضوء مما مسته النار. وكم من نواقض الوضوء أساسا، إن أكل الإنسان مما مسته النار إبداك الناقض من نواقض الوضوء. ثم نسخ هذا الحكم كما بين ذلك الصحابي، قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار. يبقى ذكر الرواية، وبالتالي ذكر ده كان الحال أنه ترك الوضوء مما مسته النار، فدل ذلك على نسخ هذا الحكم، ورواية علي أيضا رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد بعد ذلك، ما يعني بمعنى إن مرت عليه الجنازة ما كان يقوم. فاستدل بذلك الإمام الشافعي رحمه الله إن هذا الحكم القيام غير واجب، وقلنا طبعا يعني صيغة الوجوب بتأخذ من فعل الأمر قوموا، قال فقوموا، فقوم بداء فعل أمر مجرد، وأن فعل الأمر أصلا بيحمل على الوجوب إلا إن أتت قرينة صارفة. فالقعود يبقى إما لنسخ الحكم وإما أن يكون قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب، لذلك قال أنه غير واجب، يبقى غير واجب، وبالتالي قال إما أن يكون منسوخا يبقى كأنه تم إلغاء الحكم ده، أو أن يكون قام لعلة. وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله. والحجة في الآخر من أمره. قال والقعود أحب إليه، والقعود أحب إليه. وقلنا سنده يعني هذه الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد بعد ذلك وقلنا أن ابن حزم رحمه الله قال قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمر بالقيام يدل على أن الأمر للندب، يدل على أن الأمر للندب، يبقى دي كأنها قرينة صرفة، صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. يبقى نقول إن قام، يبقى نقول عند ذلك هذا يستحب القيام للجنازة، وإن قعد يبقى لا يلم ولا يعاتب. يبقى لو مرت الجنازة على إنسان قاعد فقام للجنازة يستحب له ذلك، إن قعد يبقى على ذلك لا يلام ولا يعاتب لأنه لم يترك أمرا واجبا، ولكن هو أمر على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. قال لأن ولا يجوز أن يكون نسخا، لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي، قال مش ممكن ده يكون نسخ، ده كلام ابن حزم رحمه الله، وبالتالي قال دي قرينة صارفة، وغير كلام الإمام الشافعي قال إما أن يكون منسوخا أو أن قيامه كان لعلة، وبالتالي يبقى ثم قعد يبقى بيان جواز القعود وأن الحكم ليس على الوجود، أو أنه هو ناسخ كما قال الإمام الشافعي. ابن حزم رحمه الله يقول أن الأمر هنا للندب ولا يجوز أن يكون نسخا، لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي، يعني كان زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم جنازة فقوموا، يبقى يأتي حكم كده إذا رأيتم الجنازة فلا تقوموا، يبقى ده معنى كلام ابن حزم. لو قال أمر كده بالنهي يبقى هنقول ده ناسخ، ما جاش الأمر بالنهي، لكن كل ما فيها يعني الفعل أنه قعد بعد ذلك فما زال الأمر قائما فقوموا، والقعود يبقى نقوله قرينة صارفة، ده كلام أنا عشان النسخ ده بنحتاج فيه إلى كلام صريح بالنهي كما ورد الأمر بالقيام. قال وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فقال اجلسوا وخالفوه، ولكن دي رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. طبعا الأمر مخالفة اليهود والنصارى ده أمر مطلوب وده أمر شرعي، ولكن فيما بين وأشار إليه الشارع يعني دار شروع الله المخالفة، وبالتالي يعني يكون من الآراء، ولكن المخالفة يبقى بهذه الدلالات والإشارات التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين أن نصلي في النعال مخالفة لليهود، بين أكلة الصحر أيضا مخالفة لأهل الكتاب، يبقى دي كلها مخالفات يعني نخالف هؤلاء. يبقى الشارع يعني ذكر أين تكون مخالفة هؤلاء القوم، وإلا طبعا لو بني ذلك الأمر على الآراء يبقى هنجد ممكن نقع في محظورات شرعية كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن المرأة الحائض اليهود لا يجامعونهم لا يجامعونها ولا يساكنوها، فعلى ذلك ذكر أن الرجل له الحق في امرأة الحائض أنه أن يباشر هذه المرأة دون الجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنخالف هؤلاء، يبقى عندهم المرأة الحائض يبقى لا يساكنوها ولا يضاجعوها، يبقى يعزلوها تماما يعزلوها تماما. فأتى الشرع عندنا ان المرأة الحائض يبقى الرجل له الحق ليستمتع بها ولكن دون الجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرض بعض الصحابة يعني نقول تأكيد المخالفة نجامع النساء في الحالة دهيت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المخالفة لا حدود، المخالفة دي مش مبناها على ما نرى، ولكن خالفوا هؤلاء يبقى فيما ورد فيه النص، فيما ورد فيه النص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اعفوا اللحى أو اتركوا اللحى أو ازدلوا اللحى وحفوا الشوارب، وقال خالفوا المجوس خالفوا المشركين، بدي فيها أدي أمر المخالفة، يبقى هنا هنخالفهم في ذلك الأمر. وبالتالي بالمخالفات ورد فيها نصوص ازاي نخالفه، كيف تكون مخالفة هؤلاء، لكن مش مبناه هيكون على الآراء، مش مبناه هيكون على الآراء. وإلا نقول مثلا يعني ورد أمر كده للنصارى يبقى أن يعفوا اللحى، يا ترى نخلفه بحلق اللحى؟ ما ينفعش. يبقى هم لو أصابوا يعني فطرة من هذه الفطر يبقى على ذلك لا نخالف هؤلاء. يبقى المخالفة أساسا يكون فيها نص، لكن مش مبناها على الآراء، مش مبناها على الآراء. فلذلك قال اجلسوا وخالفوهم، لكن دي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. قال القاضي عياض رحمه الله: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي. وتعقبه الإمام النووي رحمه الله قال بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو ها هنا ممكن، والمختار أنه مستحب. يبقى البعض قال إن القيام أو الأمر بالقيام ده منسوخ بحديث علي، بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، فقالوا يبدأ النسخ، ده كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله يقول أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. نقول دائما العلماء يقولون أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. كلام ده لما فيه تعارض، ما فيش أي وجه للجمع بين الروايات، يبقى في الحالة دي نصير إلى رواية وروايتين، ورواية تانية خلاص مش هيتم العمل بيها. لكن طالما أن احنا في إمكانية الجمع، وبالتالي الكلام ده مرده ومرجعه إلى العلماء، يعني برد هذا الأمر مرجعه إلى العلماء. الحكم ده لو أتى منسوخ كلام صريح يتم النسخ، ما يقولش والله نجمع بروايات، ولكن الجمع هنا لأن النسخ غير صريح. هل القعود ده الفعل يستدل به على النسخ؟ طبعا هنا القول أقوى، دايما القول أقوى. القول ممكن ينسخ الفعل، لكن الفعل ينسخه ولا لا؟ على ذلك نقول يعني مش كل الأفعال ينسخ بها هذا الأمر، ونقول أن القول أقوى. قال فقوموا، يبقى ده فعل أمر وفعل، يبقى هنا في الحالة دي ده بيستدل بها أن دي قرينة، يبقى دي قرينة صارفة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ان يستعمل رجل، يعني فضل طهور المرأة، فضل طهور المرأة، يبقى ده نهي، والنهي يحمل على التحريم. لكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بعض يعني فضل ذلك الماء من طهور بعض زوجاته، يبقى ده قرينة يستدل بها على ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وليس للتحريم. مش هنقول بقى الفعل دي ناسخة، لا، يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه يبقى تعتبر قرينة كده صرفت هذا النهي اللي هو للتحريم إلى الكراهة، إلى الكراهة. هنا نفس القضية، قعد، يبقى قعد يا ترى لبيان الجواز، يبقى بين أن هو يستحب القيام، وبين جواز أن ده أمر على الاستحباب والندب وليس على الوجوب بفعلته، ولا ده هيكون ناسخ. فعلى ذلك يبقى يقول والله البعض اعتبره ناسخ، بعض الآخر قال لا اعتبرناها قرينة. عشان كده الإمام النووي رحمه الله قال النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، تعذر الجمع. لكن في حاجات النسخ فيها صريح، حاجات فيها النسخ صريح، نقولش نجمع بالروايات، لكن ده أساسا النسخ ده مختلف فيه ناسخ ولا لا القعود ده. فلذلك قال لا، ده احنا ممكن نجمع بالروايات، والجمع بين هذه الروايات أولى إذا إلا في حال التعذر الجمع. يبقى العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة قال فلا تجلسوا حتى توضع. قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود رحمه الله: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض. قال ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحم. قال أبو داود وسفيان: أحفظ من أبي معاوية. يبقى اللفظة هنا اختلفت، حتى توضع فين؟ يا ترى حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض كده، ولا حتى توضع في اللحم؟ طبعا قلنا في فرق ما بين اللغتين. يبقى حتى توضع، يبقى حتى توضع فين؟ يا ترى في قبرها في اللحد بتاعها، ولا حتى توضع من على أعناق الرجال؟ فقال الرواية روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض. وروى معاوية عن سهيل قال: حتى توضع باللحد. وبالتالي هنا ده اللفظة مختلفة. قال أبو داود وسفيان: أحفظ من أبي معاوية، ده أحفظ. وبالتالي في الحالة دي هتقدم هذه الرواية المذكورة عن سفيان الثوري رحمه الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة. ولذلك قال: حتى توضع بالأرض، أي توضع من على أعناق الرجال. يبقى معناها فيها النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض. يبقى فيها نهي عن جلوس الماشي مع الجنازة اللي بيتبع الجنازة، يبقى نقول امتى اساسا يقعد، او ان اراد القعود طبعا، يعني مش شرط ان هو يقعد، ده مش امر بالقعود، ولكن عند ذلك حتى توضع على الارض او حتى توضع بالارض، يبقى نقول ادي اللي حاملين الجنازة، حنأتي عند القبر لدفن ذلك الرجل، بنضع الجنازة على الارض، وضعناها على الارض، يبقى على ذلك من اراد ان يجلس جلس، من اراد ان يجلس جلس، لكن قبل ذلك يبقى الماشي بيتبع الجنازة ولا يجلس حتى توضع بالارض كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ان هذه المسألة مسألة القعود، ايضا يؤكد ذلك الرواية المذكورة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما لما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد بعد لسه ما كانش قبره تم حفره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه، يبقى معنى كده أنه وضعت على الأرض هم، وبالتالي بدأهم في حفر ذلك القبر. لو كان المقصود الوضع في اللحد يبقى ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جلس بعدما وضعت الأرض وقبل أن يلحن ذلك الرجل، يبقى معنى كده إن هو حتى توضع، يبقى حتى توضع من على أعناق الرجال أو حتى توضع بالأرض كما ذكر سفيان الثوري رحمه الله. ثم ذكر رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بينا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي، فقال إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا. يبقى هنا القيام مش من أجل مش هنعظم الميت، ده ميت يهودي هو، ولكن كان للموت، لفزع الموت، لهول الموت. يبقى لذلك جابر رضي الله عنه كما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي، فقال إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا. يبقى المقصود كده إن الإنسان ينتبه، ده موت، يبقى إنسان فاتت منه الحياة، وإحنا لما بننظر كده فلان ده فاتت منه الحياة، معنى كده إن هو خلاص ختم على دواوين أعماله، ختمت على دواوين أعماله، وبالتالي حيلقى ما قدم من أعمال في فطرة حياته، يعني كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى المدة هو أساسا مش نهاية بقى الحياة، لا، ده هنا انقطاع الإنسان عن الدنيا، قلنا ليستقبل الحياة البرزخية ثم الحياة الأخروية، حيث يجازى الإنسان على ما قدم من أعمال. وبالتالي دواوين الإنسان كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي، الإنسان ما زال في سعة وعافية، لم تصل الروح إلى الحلقوم، لو وصلت الروح للحلقوم أو طلعت شمس مغربها عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يبقى حيختم كده، يبقى باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس مغربها، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يبقى بيختم بها على دواوين عمل الإنسان، يختم بها على دواوين عمل الإنسان وحيجازى بما قدم من أعمال. وبالتالي الموت فعلا يبقى بيفزع منه الإنسان، لأن احنا لا نعلم ما سيكون من حالنا بعد الموت، فيبقى فيها نوع من أنواع الانتباه، إن كان في غفلة ينتبه الإنسان، أنت هو الميت، يعني أنت هو الميت، الإنسان بيشوف نفسه كده، أنا هو الميت، أنا الآن اللي محمول على الأعناق، يا ترى ماذا رأينا عند نزع الروح؟ أي المقعدين رأيناه؟ يا ترى مقعد إلى الجنة ولا مقعد إلى النار؟ قولوا النتيجة طرعت، يعني النتيجة كده ظهرت النتيجة، وبالتالي يعلم ما يستقبله، يعلم ما سيستقبله أو ينتظره في ذلك القبر. ونقول لحظة حاسمة، هذه لحظة حاسمة، قلنا ممكن المعصية حيتوب من الإنسان، لكن دي لحظة حاسمة، لا استئناف للحياة بعد ذلك، لا استئناف للحياة الدنيوية بعد ذلك، ولكن حيلقى الإنسان ما قدم من أعمال. يبقى نوع من أنواع الفزع، نعم، يبقى في فزع، في خوف ينتاب الإنسان، وبالتالي قلنا يعني تسارع وتبادر إلى التوبة وتصحيح المسار قبل أن يكون مصير إنسان هو ذلك المصير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع، بينبه الصحابة رضي الله عنهم يبقى عدم الغفلة عند رؤية الموت، ما تغفلش كده عند رؤية الموت ولا تغمض عينيك عن هذه الحقيقة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الواحد كده ما يغفلش، قلنا في آيات كده ما ينبغيش إن أنا أغفل عنها حتى لو للحظات، ما نغفلش، نقول هذه حقائق قلنا نراها بالبصر البصيرة، تراها بقلبك وتراها بعينيك، يبقى احنا بنشوف المشاهد دهيت. وكذلك حتى لو لم ترى ذلك المشهد ما ينبغي أن يغيب عن عيني الإنسان رؤية الموت، وما ينبغي أن يغيب أيضا عن قلبه رؤية الموت. نقول لأننا جميعا في انتظار الموت، يعني ماذا تنتظرون؟ جميعا ننتظر الموت، فيش واحد أبدا مش منتظر الموت وهو بيتنا الحياة، يبقى احنا في انتظار الموت، الكل في انتظار الموت، يبقى الكل في انتظار الموت. وبالتالي يبقى نقولش والله ده نهاية الرحلة بتاعتنا، نهاية المطاف ان احنا الموت، لا، ده الموت ده بداية استقبال بقى الحياة، ده الموت ده بنبدأ نستقبل الحياة، هذه الحياة البرزخية وكذلك الحياة الأخروية. والحياة البرزخية والأخروية مبناها على ما قدم الإنسان في الفترة الزمنية التي عاش بها في الدنيا، التي عاش بها في الدنيا دي كلها أساسا، كل مبنى الأمور اللي تأتي بعد كده على الجزئية البسيطة جدا اللي هي اللحظات العمرية اللي احنا عشناها في الدنيا. وبالتالي الإنسان لابد ان هو يتكسب، لكن انا اتكسب ايه؟ تكسب يا ترى مال ولا تكسب حسنات؟ وينقل الإنسان بنفسه عن السيئات، قلنا تتكسب العملة اللي احنا هنحاسب بها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يعني انت هتحاسب بايه؟ بيبقى كله على حساب السيئات، يبقى جزاء الإنسان مبنى على الأعمال التي قدم، والأعمال دي بتحول إما حسنات وإما سيئات، حسنات وسيئات. فدي العملة اللي احنا أساسا يعني ننتبه إليها. أما العملة الدنيا دي للتعامل، دي للتداول، بينقطع على الإنسان خلاص، غير طبعا هذه حساب السيئات اللي هي يوزن أو يوزن أعمال أو يوزن الإنسان أو دوي الإنسان في الميزان يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه يبقى كفة الحسنات أرجح من كفة السيئات، يبقى كتبت له أن كتب له النجاة، ومن كان حال كفة السيئات على الحسنات يبقى ده هلك، يبقى ده هلك. هذه أصحاب النار متى كان كفة السيئات هي أرجح من كفة الحسنات، يبقى على ذلك الإنسان بينتبه. دي العملة، دي العملة الحقيقية. أما العملة اللي احنا بنتداول بها دي اللي شغلت الإنسان، نقول يعني ينبغي أن تنتبه، عملة هتنقطع عنها، عملة هنقطع عنها، وبالتالي نكون الزاد والعملة اللي احنا هننتفع بها يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا القوم أن يتحللوا من المظالم في الدنيا، دعانا نحن أن نتحلل من المظالم في الدنيا قبل أن يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات، ولكن حسنات وسيئات. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤكد على هذه المعاني عند الصحابة رضي الله عنهم. أتدرون من المفلس؟ مين بقى المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع، هو ده المفلس. وطبعا ده الإفلاس العرفي عندنا، ده الإفلاس العرفي، لكن لا، ده المفلس الحقيقي بقى، زي ما بينا كده الغنى العرفي والغنى الحقيقي. الغنى العرفي يبقى اللي هو كثرة العرض، ده غني، إنسان غني، عنده مال، عنده أراضي، عنده عقارات، عنده كذا وكذا متاع الدنيا، ده غني، ده غنى عرفي، ده غنى عرفي. لكن الغنى الحقيقي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، غنى النفس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الروايات دي مش للتداول كده لما نيجي نتكلم عن كذا وكذا، دي روايات احنا يتم العمل بها، يعني احنا اعتدنا كده ان الروايات دي احنا بنتكلم بيها، نيجي نتكلم عن كذا او نصبر الفقير مثلا بنتكلم بالروايات دي، لا، دي روايات دي يتم العمل بها، تعتمد في حديث ده المنهج، يعني المنهج دايما الكتاب والسنه، فيش روايه تفوت كده. الروايه اذا يتم العمل خلالها ازاي؟ قال انما الغنى غنى النفس ليس غنى عن كثره العرض، مع أن النفس كده بتتوق إلى المال، تتوق إلى مظاهر الدنيا، قلنا ده أمر مزين داخل الإنسان، لكن على ذلك المطلوب أنك أنت نظر الإنسان لا ينصرف عن طلب الآخرة، وده الغنى الحقيقي، هذا الغنى الحقيقي. قلنا شوف بقى الغنى ده، يعني نقول إنسان غني، نقول حتى لو حيزت له الدنيا هيستمتع بالدنيا دي قد إيه، فترة زمنية قد إيه، نقول ما مطالب، يعني الدنيا يعني قليلة، زمن الدنيا قليل مش كثير، نقول لأن زمن الدنيا له انتهاء، لكن بالنسبة للآخرة لا مفيش انتهاء، مفيش انقطاع، خلاص يبقى إما جنة وإما نار. فنقول يعني اللي هيستمتع حيزت له الدنيا يستمتع بها قد إيه. فعلى ذلك ما تنشغلش بالمتاع الزائل، لكن تنشغل بما عند الله تبارك وتعالى. الغنى غنى النفس، غنى القلب، معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، بيده ملكوت سماوات الأرض، بيده مقاليد سماوات الأرض، عنده خزائن سماوات الأرض سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أنا أعبد ربي الغني الحميد، أعبد ربي سبحانه وتعالى الغني الحميد. وبالتالي أنت الغنى غنى النفس، كل ما الإنسان بيزداد معرفة بالرب سبحانه وتعالى، كل ما بيزداد الإنسان يعني شوقا إلى الآخرة وشوقا إلى لقاء الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الإنسان ده الغنى الحقيقي. هنا برضك الإفلاس الحقيقي، إنسان مفلس، تم إعلان إشهار إفلاس فلان، تاجر من التجار كده تم إشهار إفلاسه، يبقى على ذلك ده الإفلاس العرفي فيما بيننا. لكن المفلس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بكثير من صيام وصلاة، ولكنه أتى وقد تعلق بالبدن مظالم الآخرين، سب فلان، شتم فلان، ضرب فلان، سفك دم فلان، فعند ذلك لابد من أن تستوفى هذه المظالم. إزاي يستوفيها بقى؟ يبقى نقول ما فيش لا درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات، يؤخذ من حسناته للآخرين، إن فنت الحسنات يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه فيطرح بها في النار. ده الإفلاس الحقيقي. وبالتالي ننظر إلى هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بكثير من صلاة وصيام، لأن احنا بنعتبر كده الواحد لما بيجتهد في مسألة الصوم، في مسألة قيام الليل، عند ذلك بيظن في نفسه الصلاح، بيظن في نفسه الصلاح بمجرد أنه قام الليل صام النهار قرأ القرآن، يعني كثيرا ما يستغفر يتوب إلى رب سبحانه وتعالى، كل هذه عبادات في شك عبادات، وهذه العبادات لا شك أنها بتعود على الإنسان بالربحية. لكن أقول لك خلي بالك، العبادات دي أنت ممكن أساسا يعني تقوم بمحق هذه العبادات وتلك الطاعات التي قدمت بها، يبقى عن طريق هذه المظالم، مظالم كده لو قصر الإنسان في طعن الطاعات، يبقى على ذلك نقول أن ذلك العبد ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له. لكن بالنسبة للمظالم لابد فيها من القصاص، لابد فيها مظالم. ما ينبغي لأحد من الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللطمة، وينبغي لأحد من النار يدخل النار ولأحد من أهل الجنة له عنده مظلمة حتى اللطمة، يعني الشيء اليسير طالما ظلم عبادي بقى لابد فيها القصاص، لابد فيها. أما لو كان مقصر في حق الحقوق الله عز وجل فهذا العدل في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له إن شاء عذبه، يعني نقول على ذلك. لكن الله تعالى يغفر لذلك العبد، هيغفر له. لكن في الحالة دي، حالة القصاص المظالم، فاش دي لابد أن ترد لذلك المظلوم، يقتص من ذلك الظالم حقه، هذا حقه. وبالتالي ما أتى بكثير من صلاة، عشان الإنسان ممكن يستدرك من ذلك الجانب، يظن في الليل ثم النهار يستغفر بيتوب، كثيرا ما تراه مسبحا رب سبحانه، معاملات كده غشاش في المعاملة، غشاش في المعاملة، نقول إن هو يعني اقترض من فلان وعلى ذلك يعني مات فلان مثلا، وبالتالي لم يوفي ذلك المال، فينتبه، ينتبه. يعني كما نقول عشان احنا يعني ننتبه للمسألة، ما نيجي نقول والله امرأة خرجت إلى الحج والعمرة بلا محرم، نقول يصح الحج مع الإثم، بنظن كده من الرواية إن الإثم ده شيء يسير، شيء يسير، يتصح البداية صحة العبادة ده مبناها على أشياء معينة، فتصح العبادة. نقول لأن مش من أركانها، مش أركان الحج والعمرة وجود المحرم بالنسبة للمرأة. لكن يا ترى الإثم ده دي إيه؟ قلنا ده الإثم ده ممكن يكون أكثر بكثير من الحسنات اللي ترتب على الطاعة، فلو عملنا مقصة هتطلع بعد كده عليها آثام، عشان إحنا بننتبه ساعات بننظر للحكم كده إن يعني صح مع الإثم خلاص تطلع، ما هي المرأة مشتاقة لذلك الأمر، مشتاقة، فإحنا الجانب العاطفي ممكن نغلبه ونظن ان الاسم ده شيء يسير كده وممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. الله عز وجل يعفو يعني كما يشاء، هو المتصرف سبحانه وتعالى في ملكه. لكن الانسان لما بينظر بنوع من انواع الاستهانه او الاستتار بالاسم على ذلك نقول لا صغيرة مع إصرار، ده الإصرار ده خلي الصغيرة بقت كبيرة. هنا يعني المخالفة أيضا دي مخالفة، فيها مخالفة. مين اللي يقول لك إن المخالفة دي يبقى الإثم اللي هترتب عليها أقل من الثواب الذي يرتب على الطاعة؟ مين اللي يقول كده؟ وبالتالي نقول إن إحنا بنتعامل مع الأمور دي بنوع من أنواع الاستهانة، نوع من أنواع كده، يعني بنقلل من شأن ذلك الإثم. لا، يعني ده المطلوب كده اجتناب، يعني اجتناب الأشياء. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه يبقى عشان كده دايما نقول إيه؟ دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة. فهنا برضه كنا مضرة على الإنسان، المخالفة دي أمر شديد، المخالفة ده إحنا لا نأمن إن المخالفة دي تجر الإنسان ويستدرج الإنسان الشيطان الإنسان من ذلك الطريق. فنخلي بالنا دايما، يبقى الحكم كده مش بالعواطف، لا، ده مخالفة، يبقى على ذلك يبقى ننتبه وننبه أيضا ونعظم حرمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى بنقول إن شاء الله يصح مع الإثم وبنترك المسألة كده. يبقى بنيجي نسأل في مسألة يقول لك والله امرأة كده هتخرج العمرة بلا محرم، نقول والله الحكم كده تصح مع الإثم، ده إحنا بنفتي كده هو بنفتي كده. يقول لك لا، اللي بالك أنت ما تعنش الناس على المخالفة، بين لهم عظم المخالفة أولا. يعني ده كلام الفقهاء يصح مع الإثم، هما بيتكلموا في حكم، لكن نقول لهم انت في مخالفه، والمخالفه ده هي اساسا قد تاتي بالوبال على الانسان، تاتي بالوبال. وبيقول لهم ان هذه المخالفه كيف نقول هتغطي على ثواب الطاعه ويزيد ايضا في هذه الاثام، يبقى بيزيد في اثام الانسان سيئات الانسان. يبقى كانها خرجت بالجمله كده كانها عملت معصيه، عملت معصيه. يبقى الانسان بيعمل معصيه يبقى هنا يبقى بترتب عليها سيئات، هنا كأن بالظبط كده في المقصة. وبالتالي احنا الاثم دي ما نعلموش، فاياك والتخفيف من ذلك الامر. يبقى بنيجي نقول الله يصح مع الاثم، ان احنا بننقل كلام العلماء، لكن نبين هنا ان المخالفه وكيف ان المخالفه يعني لا نامن ان تاتي بالمضره الشديده على الانسان. قلنا لان احنا ما نساعدش الناس ولا نعين الناس يعني على يعني النظره بشيء من التقلل من هذه المعاصي والموبقات، فاحنا بننتبه كده. لذلك يعني يقول العلماء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينه ترك الصلاه، من تركها فقد كفر. جيش بقى احنا نقول والله احنا بقى بالفزلكه ونقول الحكم الفقهي، وقال العلماء ان هو كفر دون كفر، وبالتالي دي معصيه تخلي اللي ما بيصليش ما يصليش، وبالتالي انت كانك بتخفف له كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في مسألة الترهيب اترك رواية، لكش تدخل فيها، لكش تدخل. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يظهر كفر كذا، احنا ما نتكلمش في حاجة، مش هنتكلم نقول له ده كفر أكبر كفر أصغر، لا ولا نتكلم. لكن المسألة يبقى اللي ما يصليش حكمه إيه؟ أقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طب ده كفر أكبر كفر أصغر؟ احنا ما نعلقش، ما فيش تعليقات، انا بنقل له الروايه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عشان يبقى فيها دي فيها ترهيب، ازاي انا الترهيب ده اخففه؟ كاني بقول له يعني اعمل وما فيش مشاكل في المساله. يعني ده ما ينبغيش ابدا الانسان هو يبقى عارف الحكم بيتكلم بالحكم كده بس، لازم انت اساسا تبين ذلك الامر، عظم المخالفه، عظم المخالفه. فاحنا دايما لازم ننتبه، مش حكم احنا بنعرفه بنقوله وبالتالي احنا وكاننا بندفع الناس الى المعصيه ولا تجاوزوا الحد. لا، ننتبه كده دايما. انت كفقيه، الفقيه كده يبقى عنده المام، واصلا الفقيه مش عشان انا اقول له حكم فقط، ده انا عشان اعينه على طاعه الله تبارك وتعالى. وان كان في خطا اخده من هذا الطريق اللي هو به هذه الاخطاء والمخالفات الطريق الصحيح. فننتبه الى هذه الامور، ننتبه الى هذه الامور. قال ان الموتى فزعوا فاذا رايتم جنازه فقوموا. ثم ذكر روايه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازه ثم قعد بعد، ما امشي بعد ذلك. فيا ترى ده نسخ للاول اللي هو القيام، ولا هتبقى قرينه صارفه؟ قرينه صارفه. فقلنا البعض قال ان ده يبقى حكم منسوخ، يبقى مرت الجنازه، لا ما نقومش للجنازه خلاص، تم نسخ الحكم ده، كان تم العمل به الفطره. وبعد كده كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس ولم يقم بعد ذلك الجنازة، وإما أن هم قالوا أن هي دي قرينة صارفة يستدل من خلالها على أن الأمر هنا ليس للوجوب ولكن هذا أمر للندب والاستحباب. ثم ذكر رواية وهي آخر رواية تحت هذه الترجمة، رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم، قال اجلسوا خالفوهم. قلنا البعض بيضعف هذه الرواية، البعض بيضعف هذه الرواية، والبعض أيضا بيصحح هذه الرواية، وبالتالي كان يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، لكن الأصل هي بتوضع بالأرض، الأصل هي مش لغاية لما توضع باللحد، من مشى خلف الجنازة يبقى له أن يقعد بعدما توضع من على عناق الرجال، لكن حتى توضع في اللحد قلنا هذه رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس حتى يحفر ذلك القبر لذلك الميت، فقال كذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوا، اجلسوا خالفوا، فعلى ذلك يبقى حتى توضع في اللحد يبقى ممكن يكون المخالفة لغاية لما توضع من على أعناق الرجال، لكن ليس عدم قعود الإنسان اللي خرج خلف الجنازة لغاية لما توضع في اللحد، ولكن حتى توضع في الأرض. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب الركوب في الجنازة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، اكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.